الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء الثاني انتهينا من الجزء الأول من أجل أن نختم ختمة، لابد كل يوم نأخذ جزء، كل واحد يجلس ما تيسر له حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قليل من دائم خير من كثير منقطع. وقت مناسب على العصر للجميع إن شاء الله، نحاول نصرف للجميع. إن لم يكن هناك أسئلة من وقت طيب، يعني مع أن اليوم في أحكام عن الطلاق تحتاج شيء من الشرح في آخر الجزء. نبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول الفقهاء إن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس رؤوف رحيم. ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة أن المقدمة للشيخ السعدي ممكن تخرج في مبحث صغير. الشيخ ذكر مجمل معاني القرآن في قرابة 3 صفحات أو 5 صفحات، لكن بدون أمثلة، فممكن الطالب كل ما يأتي مثال أو تذكر مثال يسجله فيخرج مبحث صغير. كذلك ممكن للشخص أن يأخذ آيات الأحكام، لأن لم تفرد آيات الأحكام للشيخ السعدي في مؤلف مستقل فيما أعلم، ويزداد تعظيمك للشيخ وتعرف مقدار علمه كل ما قرأت. أنا درست الكتاب هذا مرتين كأني، واليوم أقرأه وأحضر وأكتشف أمور سبحان الله وفقه لم تقع عيني عليه سابقا، استنباطات دقيقة من الآيات، شيء عجيب. تفسير الشيخ السعدي لم يعرف قيمته كثير من الناس. طيب، ابتدأ الجزء الثاني أو بدأ الله عز وجل الجزء الثاني بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير النظر للسماء، يأمل من الله أن يوجه قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فلما وجه للقبلة تكلم الكفار والمنافقون، اليهود والكفار والمنافقون، كل ذكر شبهة، وكلهم يشملهم اسم السفه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا في استقبال بيت المقدس والآن توجهوا للكعبة، فادعوا أن هذا بأهواء المؤمنين وهو أمر من الله عز وجل. وهذا اعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه من الطاعنين ممن هو حسد هذه الأمة على توجيهها إلى خير القبلتين، قبلة إبراهيم عليه السلام. ولا يعترض على الشرع إلا قليل العقل السفيه، والعاقل لا يبالي باعتراض السفهاء. لابد أثناء مضيك في طريق الخير والعلم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة أن يعترضك وينبذك بعض السفهاء، فلا تأبه ولا تلقي بالا ولا ينشغل ذهنك. المؤمن الرشيد يتقبل أحكام الله عز وجل بقلب مسرور، ويعلم أن هذا خير، ورب العزة ينقله من خير إلى أخير وأفضل. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والكلام في أصله باطل، ورب العزة كان يقدر أن لا يرد عليه، لكن لما أنه قد يقع في قلوب البعض ريبة رد الله عز وجل هذا الباطل وبين زيفه، فقرر رب العزة أن المشارق والمغارب لله عز وجل، لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سواء وجه محمد صلى الله عليه وسلم للمشرق أو للمغرب، لبيت المقدس أو للكعبة، كلها جهات ملك لله، فيختار رب العزة لنبيه ما يشاء. فلأي شيء يعترض المعترض كونكم توليتم الكعبة وتركتم بيت المقدس وكلها كما ذكرنا جهات لله عز وجل؟ هذا يوجب التسليم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه منة من الله وإحسان وفضل؟ فلنولينك قبلة ترضاها، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه مطلقة، لكن لابد أن نحملها على المقيد، وهو من أتى بأسباب الهداية، من أحب الهداية وأقبل عليها رب العزة يصطفيه للصراط المستقيم. لابد، قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اتبع رضوانه. لابد الشخص أن يتخذ الأسباب، أسباب الهداية، لكي ينال هداية الله عز وجل. أما أماني اليقظة وأنني سيغفر لي وأنني في المنزل العليا في الجنة وأنت ما أقبلت على الله عز وجل ولا اتخذت أسباب، هذه أماني البطالين. وقال الله عز وجل في حق هذه الأمة: تقرأ قد نرى تقلب وجهك كل واحد أخذ قرآن أفضل للمتابعة أفضل، لأن الذهن بدون كتاب قد يشرد. طيب تمام. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولينا فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتكم الله جميعا إن الله على كل شيء ومن أي قد تولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون ومن أي قد تولي وجهك شطر المسجد الحرام وأيكما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تشكرون. نعم. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا أمة وسطا عدلا خيارا فما عدا الوسط قال الأطراف والأطراف داخلة في الخطر فدائما تكون عدل خيار فصارت هذه الأمة وسط وعدل في كل أمورها وسطا في الأنبياء بين من غلا وتنقص الأنبياء كاليهود وبين من غلا كالنصارى كذلك أهل السنة وسط في الأولياء بين من غلا في الأولياء وغلا في آل البيت وأعطوهم صفات الربوبية وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يعطون الولد وبين من جفا فلا يحترم عالم ولا يحترم يعني شخص ذا منزلة ولا يحترم صحابي يتنقص الصحابة وهكذا فأهل السنة وسط كما أن أهل الإسلام وسط كذلك الإسلام وسط بين تشديدات اليهود والآثار التي جاءتهم وبين تهاون النصارى ففي الطهارة والمطاعم اليهود ما عندهم لا تصح عندهم الصلاة إلا في بيعهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات كان أمروا بقرض الملابس والنصارى ليس عندهم تساهلوا في باب النجاسات ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج. وأهل الإسلام صار لهم الطيبات في المطاعم والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث. النصارى أباحوا لأنفسهم الخنزير وغير ذلك من الأمور التي هي قذرة. أمم الكفر على شفا جرف هار من حيث الأخلاق ومن حيث الخبث، والعياذ بالله، خبث الأخلاق، قذارة الأجساد. أما أهل الإسلام أهل طهارة من الصغر. الشخص يختن يطهر، وكل مرة هم يكتشفون في شرائع الإسلام أنه الدين الأكمل، وأن عدم فعل ما يأمر به الإسلام يسبب عكس، يسبب الأمراض والعياذ بالله. أمة وسطى كاملين معتدلين. لذا لما كانوا كذلك أهل عدل صاروا شهداء على الناس. وقد يقول قائل كيف يكونون شهداء على الناس بدون بينة؟ بدون بينة، ولم يؤيدهم أحد من الأمم الأخرى، إنما اكتفي بأمة محمد صارت شهيدة على الناس. الشهيد لماذا يشهد؟ لأنه عدل خيار فقبلت شهادته. كذلك هذه الأمة لما كانت عدلا خيارا قبلت شهادتها عند الله عز وجل. والشاهد لابد أثناء ما يدلي شهادته أن يكون ذا علم. كذلك هذه الأمة على علم، لأن نوح عليه السلام لما يقول أنه بلغ يقول قومه ما أتانا من نذير، يقال لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهدون. كيف يشهدون وهم لم يدركوا نوح عليه السلام بما نص عليه كتاب الله عز وجل أن نوح عليه السلام بلغ فتقبل شهادتهم بذلك؟ ومن أين أتت التزكية لهذه الأمة أنهم عدل خيار؟ من الله عز وجل ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. في الآية فائدة أن إجماع هذه الأمة معتبر ما دام أثني على هذه الأمة، فصار إجماعها حجة. قال الله عز وجل كذلك في فائدة اشتراط العدالة في الحكم وفي الشهادة والفتية. لما صارت هذه الأمة حكم على غيرها بسبب عدالتها، وكذلك شهيدة قبلت شهادتها بسبب عدالتها. قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، استقبال بيت المقدس. ما الحكمة؟ رب العزة يغير قبلة إلى قبلة أخرى إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله عز وجل غني عن أن تتوجه شرق أو غرب، لن تضره ولن تنفعه، لكن يقع الابتلاء على الناس إلا لنعلم من يتبع الرسول. فالمؤمن حق الإيمان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال، لأنه عبد مأمور. والكتب المتقدمة أخبرت أن سيأتي نبي في آخر الزمان لكن يستقبل الكعبة. لذا هذا أحد الأسباب في توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للكعبة، لئلا يكون للناس على الله حجة. الآية ايش الآية؟ نعم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. فاليهود يقولون في كتبنا يتوجه إلى الكعبة وأنت متوجه إلى بيت المقدس، والمشركون يقولون أنت لم تتوجه لقبلة إبراهيم فنحن أفضل منك. فبالتوجه للكعبة تندحض شبهة كلا الطائفتين، شبهة اليهود إيش؟ أن في كتبهم إيش؟ فلست أنت النبي. والمشركون إيش شبهتهم؟ نحن أفضل منك، قبلتنا قبلة إبراهيم فنحن أفضل منك. وهذا كله أصلا مردود بداية، لأنهم ليسوا بأولى بإبراهيم عليه السلام، لأنهم حرفوا وأشركوا. وقال الله عز وجل، لأن وقع سؤال: يا رسول الله مات أناس على القبلة الأولى، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الشيخ استنبط حكم آخر جميل من هذه الآية. المعنى الأول: ما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم. فمن كان مستقبل بيت المقدس ومات على القبلة الأولى أجره عند الله محفوظ، لأنه إنما استقبل بيت المقدس بأمر الله ومات على ذلك. وما كان الله ليضيع إيمانكم. استنبط الشيخ حكم جميل، وهو حفظ الله عز وجل، أن الله عز وجل سيحفظ إيمانهم فلا يضيع. وقال: حفظه على نوعين: حفظ عن الضياع والبطلان فيعصمهم رب العزة، يعصم أعمالهم من كل مفسد، ومنقص كذلك يحميهم من كل منقص مما يسبب القلق والمحن، ويحميهم من الأهواء الصادة فلا تؤثر عليهم، يحميهم من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، ويحفظ رب العزة أعمالهم بتنميتها لهم الحسنة بعشر أمثالها. يأخذ رب العزة الصدقة بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح الصدقة كالجبل، حسنات هذه عظيمة تصير. وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمحن إذا وجدت، المحن والابتلاءات ليس فيها نقص لأهل الإيمان، إنما فيها تثبيتهم، ثم رب العزة يرفعهم درجات. أما من لم يثبت عند المحنة والابتلاء هذا إيمانه مزعزع، ما كان عنده إيمان صادق فيتميز، فتبقى النخبة وتبقى الصفوة، لأنه في عدم التمايز يصبح هرج ومرج، يختلط الحابل بالنابل. أما بالتميز يبقى أهل الخير ويندحض أهل الشر. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن أهل الإيمان تثبتهم رب العزة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، رب العزة يثبت له البصر والعين وليست كأعين المخلوقين. رب العزة من فوق سبع سماوات يرى تقلب رجل واحد بصر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يقلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يأمل من الله، والله عز وجل يراه سبحان الله. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة ويخفى علي بعض كلامها، المجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات. فلنولينك قبلة ترضاها. وأمر رب العزة أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ففيها الآية اشتراط استقبال الكعبة للصلوات، فلا يصح استقبال جهة أخرى. من ادعى أنه يستقبل كربلاء أو يستقبل جهة أخرى فاعلموا أنه على غير الإسلام. من شروط الإسلام استقبال قبلة المسلمين، وهذا يضعوه في كتب العقيدة. استقبال القبلة يعتبر من العقيدة. ثم سلمكم الله، وهذا في جميع الصلوات الفريضة والنافلة استقبال الكعبة، لكن خفف في النافلة في السفر أنه بداية يستقبل الكعبة ثم يتوجه حيث وجهته راحلته، هذا تخفيف من الله عز وجل. كذلك خفف لمن لا يعلم عين الكعبة من الناس الذين بينه وبين الكعبة مسافات، فيستقبل جهة الكعبة. ورد في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة تحدد وتجتهد، فإذا اجتهدت مطلوب منك معرفة الجهة، لأنك لن تستطيع تحديد العين، وإذا اجتهدت وأخطأت الجهة صلاتك مقبولة. اجتهدت، لكن يشترط العلماء أن تكون في مكان لا يمكن أن تسأل الناس، لا يمكن، أما إذا قصرت تعيد الصلاة. ثم سلمكم الله، ذكر رب العزة أن اعتراضهم لا يجعل في قلوبكم غم، لأن لا يزال الذين ظلموا يخترعون شبهة ويخترعون حجة وإن كانت عليلة، فلا تأبهن لهم. وما الله بغافل عما يعملون، تحذير لهم من التمادي في الباطل. ثم قال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من أجل أن لا يبقى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم حزن عليهم أن هؤلاء دخلوا في الكفر عن بصيرة وعناد. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. كذلك تيئيس لهم، وما أنت بتابع قبلتهم، لكم دينكم ولي دين، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هم أنفسهم اختلفوا وما اتفقوا فيما بينهم، أناس يتبعون اليهود يتبعون قبلة، والنصارى يتبعون قبلة، والمشركون قبلة، ما اتفقوا. ثم سلمكم الله لما كان الباطل لا حد له، فلا تأبه ولا يلزمك أن ترد كل حجج أهل الباطل. بعض الناس لاحظنا أنه يتتبع أي شبهة في أجهزة التواصل الاجتماعي ويزعج نفسه ويزعج طلاب العلم. بل رأيت قبل أيام أناس قالوا سنفتح مجموعة للرد على الخوارج، فأرجو المساعدة لأنه ليس عندنا كتاب. كيف ترد على أهل الباطل وأنت الله أعلم في أي أرض، وتدعي أن ما عندك كتاب؟ الآن الحمد لله العلم متيسر حتى في الحاسب الآلي، وهل الشبه ترد بدون كتب؟ الشيخ الألباني لما أراد شخص يناظره هم يأتون للشيخ ويتلمس الشيخ هل هناك مصلحة في رد شبهة هذا الرجل. إن رأى مصلحة كرد شبهة الحبشي هذا، رأى الشيخ مصلحة فاتفق معه أن يكون المرجع الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يكون الحجج مكتوبة والأجوبة مكتوبة، لأن معروف مناظرات هذا صاحب الباطل مثل الزئبق، فطالب العلم ما يدخل في مناظرات. شيخ بن باز رحمه الله أراد بعض الفرق مناظرته فأبى، فمات غيظا، فجعل ينشر أن ابن باز رفض ورفض وخائف. الشيخ ابن باز ما خائف منك، الشيخ ابن باز أنت رجل في أقاصي الأرض، هو رجل لا قيمة لك، يتبعك أفراد 1000 2000 مليون، غدا إذا ناظرك الشيخ ابن باز سيصبح لك شأن. وفعلا والله مات غيظا. العالم يعلم متى تصلح المناظرة متى ما تصلح. الشاهد أنك لا تدخل في الشبه، تويتر واتساب وأي حديث مكذوب طوله الله أعلم كم صفحة وألفاظ يعني منكرة، فتزعج نفسك وتزعج طلاب العلم. ولئن اتبعت أهواءهم، وما قال رب العزة دينهم، لأن ما ادعوه أنه حق إنما هو هوى، إنما هو هوى. ثم قال الله عز وجل، يعني هذا تحذير لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود خطاب لأمته، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثبته رب العزة على الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما المقصود هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم بصفته. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيها فائدة أن العالم يجب عليه أن يظهر الحق. ما قلنا الشيخ السعدي يأخذ مبدأ الفائدة العكسية، هنا يكتمون الحق. الشيخ قال فيه فائدة أن العالم يجب عليه أن يظهر الحق، ويجب عليه أن يبينه ويزينه للناس، وكذلك يبطل الباطل ويميزه عن الحق ويشينه للناس. بعض الناس يعترض على العلماء، لماذا تتكلمون على النصارى، لماذا تتكلمون على الرافضة، لماذا تتكلمون على كذا. لابد أهل العلم يبينون زيف الباطل. ويبينون أن هؤلاء على غير الحق، وأن كيف يتميز الحق إذا جعلنا الناس يعيشون هكذا في جهل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تذكرون قصة أنهم حاولوا أن يخفوا آية الرجم، غطوا آية الرجم فقرأوا ما فوقها وما تحتها، فقال من صحابي عبد الله بن سلام ارفع يدك، فإذا هي آية الرجم. قالوا آية الرجم، وكان يهودي ويهودية زنايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتابكم، يريد أن يلزمهم لا ليقضي لهم بما في كتابهم، لكن رب العزة أوحى له أن في كتابهم الرجم، لكن لعلهم يجدون تخفيف عند محمد صلى الله عليه وسلم فتكون حجة عند الله لهم أننا اتبعنا شريعة نبي وتركنا الرجم، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة موسى نصت على الرجم. قالوا إنه الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فيخفون. وسيأتينا أنهم أثناء تلاوتهم للتوراة يدخلون كلام فيقرؤونه قراءة إيش؟ التوراة. فالعوام ما يعرفون، كما بعض الناس الآن يحاول يدخل في الشريعة أحاديث مكذوبة، فالعام المسكين إعادة إرسال ما يدري. والأحسن في الناس أنهم الحمد لله الآن بدأوا يسألون حديث صحيح ولا ضعيف، لكن لو بقي في حدود البخاري ومسلم، كتب الألباني، كتب الشيخ مقبل، وبقي مع الشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ العباد، هؤلاء العلماء الذين يثق في علمهم طيب. وطلاب العلم في الإمارات كذلك الحمد لله كثر، ومشايخ أفاضل. ثم سلمكم الله، قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فليس الشأن استقبال القبلة شرق أو غرب، لكن القبلة في المبادرة في طاعة الله عز وجل، امتثال والإسراع. الأمر باستباق الخيرات فيه فائدة زائدة على الأمر بفعل. الفائدة الزائدة هي الأمر إيش؟ بالإسراء. وإلا ففعلوا الخيرات، لكن ما قال رب العزة فعلوا الخيرات، لا، استبقوا الخيرات، استبق في الصلاة، استبق في كذا، كن سباق. ثم ذكر رب العزة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. واستبقوا الخيرات، قال الشيخ استدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة، بكل فضيلة فما يصلح أن يكون هناك غنى فتقول أنت واستبق الخيرات. ما مقصود السباق للغنى والسباق في كذا؟ لا، المقصود الفضائل، الطاعات، الصلاة، وكذلك المبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة، هذا من استباق الخيرات. بعض الناس في مكة التقيت فيه وعمره ربما 50 سنة، قال هذه أول حجة لي. سبحان الله، وأنت في مكة؟ أين قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات؟ لكن الحمد لله أن الله هداك قبل الموت. وبعض الناس الآن نادم لأن أسعار الحج صارت كانت بحدود 2000 سابقا، سواء من المواطنين أو الوافدين، بعضهم الذي ما بادر وما استبق الخيرات في ندم. نسأل الله أن ييسر لهم الخير. كذلك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إيش قلنا؟ أنك لا تأبه لحجة كل أحد، لأن الظالم تبطل له حجة يأتي لك بحجة أخرى، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأهمية القبلة أكدها رب العزة بعدة مؤكدات، هاتوا المؤكدات. ها، فولي أمر، والأمر هذا سلمكم الله أعيد 3 مرات في القرآن. الأوامر إما يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم مقصود أمته، أو يخاطب بها الأمة. هنا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وخوطبت الأمة، ولي وجهك فولوا وجوهكم، ومنها رد جميع الحجج التي ذكروها من أجل ما تبقى شبهة، ومنها قوله تعالى وإنه للحق من ربك، سمى حق، هو حق في نفسه لكن مع ذلك سمى رب العزة حق. ومنها أن هذا متقرر في كتبهم، أن النبي في آخر الزمان قبلته الكعبة، هذا متقرر في كتبهم. وكذلك ولأتم نعمتي عليكم، كم الآن ذكرنا أوامر كررت، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمة، وإيش بعد؟ رد جميع الاحتجاجات، وأنه في كتب من قبلنا مقرر، وأنه للحق من ربك، ولأتم نعمتي عليكم. أصل النعمة لهداية، فأتممها رب العزة باستقبال الكعبة المشرفة. ثم سلمكم الله، قال الله عز وجل ولعلكم تهتدون، ومن هدايته سبحانه وتعالى لهذه الأمة ورحمته أن يسر وجعل لهم هذه الشريعة سهلة وبينها لهم أتم البيان، بحيث ما يقع المسلم في شك. لو كانت القبلة غير صريحة فيبقى شخص يستقبل شرق، آخر يقول لا ربنا يرضى أن نستقبل غرب، آخر يقول لا نستقبل كذا وكذا، كل واحد بقبلة يختار. لكن دين الإسلام دين واضح بينه رب العزة. ثم سلمكم الله من هدايته سبحانه وتعالى أنه يجعل الابتلاءات هذه لكي يطعن فيها الطاعنون ثم يرد عليهم، هذا أقوى في القبول. لولا الليل يقولون إيش ما عرف نفع النهار إذا ما كان هناك ليل، لولا المرض ما عرفت إيش يعني إيش نقول نعمة الصحة، ها؟ وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. طيب آية رقم 151، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، كذلك من نعمه، تقرأها لما قرأتها قرأتها، كذلك من نعم الله عز وجل عليكم أنه أرسل رسول فيكم منكم يتلو عليكم آياتنا، والآيات فيها النفع العظيم والحكم، منافع الدنيا والدين، ويزكيكم، يطلب طهارة قلوبكم بالأحكام الشرعية، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اليوم وأنا أقرأ وجدت آية حاصلة مشكلة بين صديقين، فقلت هذه الآية فرصة سأنبهكم إن شاء الله، ذكروني إذا مريت عليها الآية المقصودة. كذلك كنت محتاج لفتوى في الصيام فوجدتها فأرسلتها كذلك للسائل، وهكذا. نعم تقرأ يا الذين وتذكروني أذكركم، قرأها مرة ثانية. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن تذكروا والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن فاذكروني أذكركم. فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء، وهو أنه سبحانه وتعالى يذكر من ذكره في الحديث. أي أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهكذا. كذلك وذكر الله ما تواطى عليه القلب واللسان، بعضنا ما تعرف حتى اللفظ غير صحيح تسمعه في السجود، لا ما تواطى عليه اللفظ يكون لفظ صحيح، ما تواطى عليه القلب واللسان لفظ صحيح، ويتدبر ذلك المعنى بقلبه. ثم سلمكم الله، ذكر الله عز وجل عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والذكر والشكر بقاء النعمة، يقول شخص كيف ويحسب والبترول 50 سنة وما أدري إيش و تريد أن تبقى النعمة عليك اشكر الله عز وجل، لا تجلس تحسب بترول كذا قبل هذا البترول إيش كيف الناس الحمد لله عايشين، اللي يسافر يعمل في الشام اللي يسافر والخير حاصل، فلا تبقى حساباتك احسب ولن تستطيع كم شكرت الله عز وجل، لأنك لن تحصي نعمة الله عز وجل عليك، لكن للمحافظة على النعمة أكثر من شكر الله عز وجل. أنا أسمع بعض الناس لكن أحيانا ما تستحضر الحجة عليهم، لكن نزجرهم نقول ما ينبغي هكذا، وثق بالله، هذا سوء ظن بالله والعياذ بالله، وأنت ما تدري متى الساعة أصلا، حتى تقول 50 سنة ومئة سنة وبعد 1000 سنة كيف سيكون الناس وهكذا. ثم سلمكم الله. قال الشيخ: الشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، الشكر فيه بقاء النعمة الموجودة. ايش تتمت عبارة الشيخ؟ وزيادة النعمة المفقودة. تأتيك نعم ليست في الحسبان، الشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة النعمة مفقودة. لئن شكرتم لأزيدنكم. في الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية، رب العزة ذكر نعم دينية اللي هي القبلة وكذا، فيه من أن العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال الصالحة أنها أكبر النعم، مبادرة الطاعة ورضا رب العزة وامتثال أمره والعلم بأمر الله، ثم رب العزة أمرك بالشكر بعد هذه النعم، فيه أن هذه النعم أفضل النعم، خلافا لمن يظن أن أفضل النعم الدرهم والدينار. لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم حذر رب العزة من كفران نعمه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سواء الكفر الأكبر أو كفر النعم بالمعاصي وغير ذلك. ثم أمر رب العزة بالصبر: يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ميزة هذا التفسير أنه يأخذ الصفة، فيذكر لها من المعاني كأنها أفضل صفة، وترى نفسك مقصر فيها. الصبر الآن انظر إيش قال في الصبر الشيخ. طبعا ذكر استعانة بالصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أنواع الصبر الثلاثة لا بد منها، فلا بد لكي ينجح المؤمن أن يجعل الصبر ملازم له، سلاح ما تحتاجه يكون إيش جاهز. يسأل الله السلامة، يسأل الله السلامة. وأخبر رب العزة أنه مع الصابرين، مع الصابرين. لكن كيف الصلاة تكون إعانة؟ الصلاة فيها دربة، من نقول ما أدري هل العبارة صحيحة، أكثر العبادات تحتاج متابعة الصلاة، تحتاج صبر، فمن صبر على الصلاة سهل رب العزة عليه بقية الأمور. ثم فيها سكينة وطمأنينة خاصة لمن ذل لله، لأنه صابر على طاعة الله، ولما يدعو الله عز وجل في سجوده أن يرفع عنه البلاء، هذا معناه هو راضي، لكن يسأل الله عز وجل أن يرفعه ويبعده وهكذا. الصلاة فيها خير عظيم. أخبر رب العزة كما ذكرنا أنه مع الصابرين، فما ظنك لمن أخبر الله أنه معه؟ هو قال الشيخ: الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا كانت بحضور القلب الذي هو لبها، فاستشعر العبد أنه واقف بين يدي الله عز وجل، وذكر الأدب والاستحضار والمناجاة، قال: لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فعلا. ثم سلمكم الله، قال الله عز وجل آية رقم كم: ولا تقولوا لمن يقتل، تقرأ قرأتها ولا ايش؟ نعم، فيه احسنت اثبات صفة المعية لله عز وجل، ان الله مع الصابرين. مع عندنا معية عامة اللي هي مع جميع خلقه بالقدرة والبطش والعلم، ومعية خاصة للصابرين والمتقين بالتوفيق والسداد، تثبيت القلب وهكذا. ولا تقولوا لمن يقتل، تقرأها ولا قرأتها؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنا ما أدري، أحتار بين الوقت وبين الفوائد. أمس بداية قالوا أحسنت فوائد طيبة، ثم استعجلت في الأخير ما أحسنت، فعندنا وقت يعني قصير، فنحاول نسدد ونقارب. فنرجو يعني منكم اقتناء تفسير السعدي والقراءة، لأن القراءة يعني أنظر في عيونكم أعرف من قرأ ممن لم يقرأ، ليس علم غيب لكن يتضح يتضح. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنا لما أقرأ وأنظر للفوائد أقول وغبطتاه، نصح التعبير وغبطتاه، يا ليت الشباب يقرؤون. أحزن وأفرح أني على أمل أن بعض الشباب يقرؤون، إن شاء الله ما يخيب أملي يا رب. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا من أنواع الصبر، وأعظم أنواع الصبر الجهاد، وهذه من عندي تقديم الصلاة على الجهاد، لأن بعض الناس لا علم شرعي ولا طاعة لولي الأمر ولا صلاة حتى، جهاد جهاد يذهب وقد لا يصلي عياذ بالله. رب العزة قدم الصلاة، كيف تصبر في الجهاد وأنت ما تصلي؟ وإيش ينفعك الجهاد وأنت لا تصلي؟ مثل بعض الناس رمضان، نعم يلا بسم الله نصوم، طول السنة ما يصلي، وربما في رمضان حتى ما يصلي. إذا الصلاة أول أعمال تعرض، بعد ذلك بقية الأعمال تعرض، لابد تعرفون ذلك. ثم سلمكم الله، لابد كذلك من الصبر في الجهاد، وإن كانت النفس تكرهه لكن فيه خير عظيم. بعض الناس يقول ليش والدولة ولماذا، ما تعلم أنه بدون رفع راية الجهاد ربما يقتحم العدو عليك بلاد، نسأل الله السلامة. لكن لما ترفع راية الجهاد وأن الدولة مستعدة وتستطيع أن تدافع عن نفسها، العدو يعمل حساب. وهكذا الأمة الإسلامية لما جاهدت الروم وفارس ما اتجهوا اتجاه إلا الخوف ملأ الجهة التي قصدوها. ملك الصين قالوا أنه أرسل تراب وهدايا لقائد الجيش المسلم لأنه أقسم أن يطأ أرضه، قال هذا تراب وهذه خدم وذهب فنذرك وقسمك هذا التراب وصل عندك وطأت أرض الصين. وهكذا لما كانوا أهل الإيمان حق. أي ضحكني جاري يقول يا أخي أنت ما تعطينا دروس في المسجد. قل يا أخي اتصل بالأوقاف وأعطيكم، ثم أنت قلت أنا خمس دقائق هنا ما تصدر، كيف تصدر محاضراتي أنا ساعة وساعتين؟ قال وأنت ظنك أنا سأجلس لك ساعتين؟ أنا سأجلس دقيقة واحدة تكفيني إن شاء الله وقوي إيماني وخلاص. وأنا الحمد لله الحمد لله صبرت على دقيقة. طيب يعني لا تظن أنكم يعني في أمر يسير، البقاء في حلقة العلم والصبر هذا يحتاج له صبر ومصابرة، فهنيئا لكم إن شاء الله، نسأل الله يثبتنا وإياكم. ثم سلمكم الله، ذكرنا هذه الآية، فلنولينك قبلة ترضاها، ذكرناها كذلك، ذكرنا آية الجهاد 100 وكم تقولون 154. وطبعا أن الجهاد يعتبر بيع نفسك وبيع أنت فيه رابح بإذن الله، لأن الشهيد حي عند الله عز وجل، أرواحهم في حواصل، نعم حواصل طيب خضر تمرح في الجنة وتأوي في قناديل تحت العرش أرواح الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. حتى قال الشيخ لو كان للإنسان، والله عجبتني، 100,000 نفس قال نتمنى أن يرجع ويقتل، يرجع 1,000 نفس، لأن يذكرون أن الشهيد ما يشعر بألم الموت إلا كلسعة، ما أذكر مدى صحة ولا الحديث لكن ما أذكر صحة صحة بعض أهل العلم. ها قرصة قرصة. ودوا لو أنهم عادوا ثم ماتوا وعادوا ثم ماتوا، ثم رب العزة قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ما يبقى الناس في النعمة دائما، مرض جوع كذا، ابتلاء وتمحيص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، كرر لعظم أجر الصبر. وبشر الصابرين، ما قال رب العزة بشرهم بمئة حسنة، لعظم أجر الصابر. وبشر الصابرين. وإيش يقول الصابرون إذا أصابتهم مصيبة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أقرأها فترة والله من الصغر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تأملنا. سألت واحد خريج شريعة إيش معنى إنا لله، قال والله ما أدري. إيش معنى وأبدله زوجا خيرا من زوجه، قال يفارق هذه زوجته ويتزوج أخرى، قلت خطأ، زوجا خيرا من زوجه يعني زوجة طاهرة هي نفسها زوجته إذا كانت على الإيمان، لكن ليس فيها حيض ولا نفاس ولا ولا ولا، خيرا من زوجه. إيش معنى إنا لله ملك لله، فلا بد أن نرضى. وإنا إليه راجعون، راجعون له يوم القيامة، فيحاسبنا رضينا أم لم نرضى، من ضمن المحاسبة يعني، تسخطنا أم رضينا بما قدر الله عز وجل علينا. إنا لله مملوكون مدبرون تحت أمره، يفعل بنا ما يشاء. هي قالت الصحابية للصحابي لما مات ابنه فأخفته، فجاء وتصنعت له وتزينت له كأنه أبو طلحة، قال لا تخبروا أبا طلحة حتى أنا أكون أخبره. لما قضى حاجته قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما استعاروا من أناس عارية أكانوا لهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت احتسب ابنك هو عارية من الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو قال يعني جعلتميني حتى تلطخت بالجماع ثم تخبريني عن ابني، يعني وقع في قلبه نوع عتاب لها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لكما في ليلتكما. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ثناء ورحمة، من رحمتي أن وفقهم للصبر، وأولئك هم المهتدون. ها وجدت الحديث؟ أي حديث؟ ما يجد الشهيد القتل إلا كما يجد أحدكم مثل القتل. أي نعم، ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. صحيح. فمن لم يصبر إيش له؟ ضد له ضد ذلك من القبائح، يذم ولا يوفق، وهكذا. إن الصفا والمروة الآن بإذن الله الآيات سهلة. أيوة. طيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر مطلوبة أن نعظمها، فصارت الصفا والمروة من الواجبات، من الواجبات ومن أعلام الدين الظاهرة. التقوى واجبة على كل مكلف، فدل ذلك لما صار أن من التقوى تعظيم شعائر الله، دل ذلك أن الصفا والمروة من الواجبات وفرض في الحج والعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وكان مما فعل السعي بين الصفا والمروة. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفي الجناح هنا لأن كان هناك أصنام على الصفا والمروة، فتحرج أهل الإيمان أن يطوفوا بعد الإسلام، فنفى رب العزة الجناح، لا جناح عليكم. هذا كان في الجاهلية، والآن هذه شعائر الإسلام. كذلك فيه دليل أنه لما ربط السعي بين الصفا والمروة بالحج والعمرة، فيه دليل أن لا ليس هناك سعي مفرد. بعض الناس يجده بملابس قميص ويسعى بين أقول إيش تصنع؟ تطوع تطوع تطوع إيش؟ هل في تطوع الصفا والمروة بالقميص؟ ما يحل إلا بعد ما ينتهي من الطواف. ويقصر. فأي واحد تجده يسعى بين الصفا والمروة بالملابس إلا في الحج، في الحج بعد رمي الجمرة يستطيع يلبس ويذهب السعي، لكن في عمرة أو عند قدومه للحج ترى بهذا الملابس معناته مخطئ. كذلك سلمكم الله، كذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة كلها تابعة للحج والعمرة، ليست مستقلة، يعني عبادة مستقلة تابعة للحج والعمرة. بالنسبة لعرفة ومزدلفة تابعة للحج. ومن تطوع خيرا فهو خير له، أتى بحج تطوع وعمرة تطوع خيرا، معناته ما يجوز التطوع بالبدع، تطوع بالخير، والخير هو الموافق للشرع. فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله عز وجل، يقبل من عباده ويثيبهم عليه. ثم سلمكم الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا الجزاء من جنس العمل، لما أرادوا الإفساد على الناس بتحريف دينهم جعل رب العزة لعنة الناس عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، لابد من مع التوبة الإصلاح، ويبينوا ما كتموا ويبينوا ما حرفوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تمام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات لذوي الألباب، يعقل. سماوات وأرض، اختلاف ليل ونهار، الفلك، سفن، ليست بقدرة الناس. رب العزة جعل خاصية للبحر أن لا تغرق، وهكذا نعم الله عز وجل لا تحصى، تأملها فتعلم مدى نعمة رب العزة عليك ولن تحصي. نعم. ومن الناس لما قرر رب العزة توحيد نعمه وتوحيد الربوبية وأنه هو الرزاق وهو الخالق، قرر توحيد الألوهية، وأن الناس مع هذه النعم العظيمة أعرضوا. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأصنامهم، لأنها حب زائف، أما أهل الإيمان حب صادق. تم. استبرأ الذين سبعوا من الذين تبرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أي صلات في الدنيا تتقطع بهم، ما يسألون، ما يسأل حميم عن حميمه. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أننا فقدنا فاتبعوا أنهم كما نفقوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا إنه. فالأصل في الأشياء إيش قررنا؟ الحل، طيبات حلالا طيبا، مما في الأرض حلالا طيبا، هذا الأصل. نعم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقول رب العزة حلالا طيبا يدل على حرمة الحرام سواء بالسرقة أو غير ذلك أو أشياء حرمها رب العزة ما يجوز تأخذها. والشيطان يأمر أتباعه بالسوء والفحشاء، والفحشاء ما تناهى من الفحش المعاصي العظيمة كالزنا والسرقة وغير ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه هذا تقول على الله بغير علم، ومن زعم الله أن لله ندا فهذا تقول الله على الله بغير علم، ومن قال أن الله حل كذا وحرم كذا بغير علم هذا كذلك تقول على الله بغير علم. كذلك قوله أن خلق رب العزة المخلوقات الفلانية للعلة الفلانية أو هذا أصيب بحادث من أجل كذا لأنه كذا، هذا كله والعياذ بالله تقول على الله بغير علم ما تدري، لكن شخص في نفسه يقول لعل الحادث هذا بسبب ذنبي، أما الناس ما يقولون. ثم سلمكم الله، لكن بشكل عام ممكن ينصح الذنوب، يعني أن ما من مصيبة إلا بذنب بشكل عام، لكن لا يقول هذه المصيبة بسبب هذا الذنب. ثم سلمكم الله تقرأ الكفار مثل البهائم، البهيمة ما تسمع إلا صريخ لكن ما تفقه ما يريد رأيها، وهكذا الكفار. نعم. والدم المحرم هو الدم المسفوح كما قيل في آية أخرى، فمن اضطر ألجي إلى المحرم لكن بشروط، غير باغ غير طالب للمحرم، إنما هو مضطر، ولا عاد غير معتدي متجاوز الحد، إنما يأخذ قدر حاجته فلا إثم عليه. ثم قرر رب العزة أنه قد شخص يزيد عن الحاجة لكن بغير قصد، إن الله غفور رحيم، أو لمن أخذ بزيادة لكن تاب، إن الله غفور رحيم. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الجزاء من جنس العمل، لما أرادوا أن يملأوا بطونهم بالتحريف من أموال الناس رب العزة جعل مكان هذا الملء نار، صارت النار في بطونهم والعياذ بالله. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لشقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهؤلاء أصناف الصدقات، وذكر رب العزة أن أهل الإيمان ينفقون المال على حبه، محبوب للنفس المال، لكن بقدر إنفاقك بقدر ما يكون أجرك. فلا تحصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة لا تحصي فيحصي الله عليك. أنا لا أتصدق إلا في الشهر بدرهم، أو تبقى آخر الليل تصدقت لا لا تحصي فيحصي الله عليك. اعمل من الله الخير فيفتح الله عز وجل عليك. لكن تعرف بشكل إجمالي، من أجل كذلك ما تبقى حسير وتمد يدك تنفق كل شيء، لا تبقي شيء لأهلك. ثم ذكر رب العزة كذلك ثناء على الذين هم يوفون العهد والذين هم صابرين في البأساء، والبأساء هي الفقر الصبر، لأن الفقير عنده عدة آلام: ألم الجوع، ألم كذا، ألم النظر، حتى ألم قلبي لما ينظر الأغنياء يتمتعون هو يتألم، فهذا يؤجر على هذا الصبر كذلك، الألم القلبي والألم كذا. والأفضل أن لا ينظر ولا يتابع أخبار الأموال. والصابرين في البأساء والضراء، الأمراض تحتاج صبر. وحين البأس الجهاد أعظم صبر كما ذكرنا: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إنما خلقنا، خلقنا رب العزة لعبادته، خلق رب العزة الخلق لعبادته، فلا بد أن يخضعوا لأوامره سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الله حقا، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في اقتصاد حياتهم يا أولي الألباب. اي هذه نعم. ولكم في القصاص، ولكم في القصاص حياتي يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر. قصاص في القتلى المساواه فيه، ويقتل القاتل على الصفه التي قتل فيها المقتول. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليهودي الذي قتل جارية وسرق ذهبا لها، رب رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف أن يرض رأسه بين حجرين، يقتل بنفس القتلة التي قتل فيها المقتول. ثم سلمكم الله. وهذا توجيه لجميع أهل الإيمان: يا الذين آمنوا كتب عليكم، الحاكم يحكم والقاتل يجب عليه أن يسلم نفسه، وكذلك سلمكم الله إذا كان هناك شهود لابد أن يدلوا بشهادتهم. يا الذين آمنوا، خطاب للجميع، كل من له علم أو له اختصاص لابد أن يساعد أهل المقتول أن يأخذوا حقهم، إما أن يقتلوا قاتلهم أو يأخذ الدية. فإذا عفوا، والأفضل طبعا العفو المطلق، لكن قالوا نأخذ دية، فهنا يا أيها القاتل أدي بإحسان، ويا أيها المقتول نعم أولياء المقتول، مقتول ميت زين صحيح، ها يقبلون أن هو يراعون حاله من الفقر ويصبرون عليه وهكذا. طيب الحمد لله في انتباه يعني. أيوة اقرأ. كتب عليهم إذا قضى أحدهم الموت أن ترك خيرا من وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب هناك استثناء الحر بالحر، طبعا ما شرحنا الحر بالحر، هذه منطوقة يدخل الذكر في الذكر بالذكر، الحر بالحر والأنثى بالأنثى، حر بحر، صح ولا لا؟ ويدخل فيها الحر بالحر، يدخل في منطوقها الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يدخل لما يدخل ذكر إذا قتل أنثى يقتل بها حر بحر. عندنا الأنثى بالأنثى مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن نقدم المنطوق، المنطوق أقوى من المفهوم. ومن لم يفهم سيفهم إن شاء الله. طيب، كذلك سلمكم الله، والعبد بالعبد. طبعا هو قال الشيخ خرج بذلك الحر بالحر والأنثى بالأنثى الأبوان، فلا يقتل الوالد بالولد، إذا الوالد قتل ولده لا يقتل. وهذا أصلا من باب أن الوالد أشفق على ابنه من أن يقتله، أكيد هناك سبب واستفزاز عظيم جعل هذا الأب في حالة جنون حتى قتل ابنه، وإلا ما في رجل عاقل يقتل ابنه وهو في حالة يعني سليمة. ورد كذلك يخرج من هذا الحر بالحر أن المؤمن لا يقتل بكافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمنون بكافر وهكذا. والأصل وجوب القود، هذا الأصل، وأن الدية بدل عنه، إن لم ترغب بالقود والقصاص ننقلك للدية، إن تنازلتم عن الدية، والتنازل يكون من الجميع، بالنسبة للقود يكفي أن يتنازل واحد، بالنسبة للدية كل واحد يتنازل عن حصته بنفسه، تختلف. شوف كيف رب العزة يريد أن يحافظ على الدماء، في القود لو واحد عفا يسقط القصاص، واحد عفا، أما في الدية لا، كل واحد يتنازل عن حقه. ثم سلمكم الله، فمن عفي له من أخيه، هذه الآية اللي أرسلتها، وأنها مع أنه قتل سمي أخ، لأن يتصارع اثنان على سيارة، أنت صلحت كذا وأنا طلبت كذا وأنت، وهنا مطلوب العفو في إيش؟ في القتل وهكذا، لا وهذا كذا وهذا كذا. لكن الحمد لله لما بينا عدم مقصود الطرف الآخر، ما مقصود الشر، لانت القلوب، لأن كل واحد صار تحدي، يعني لما علم أنه ما في تحدي وأن الشخص ما يقصد، فالحمد لله لانت القلوب. ثم سلمكم الله، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اعتدى وتجاوز الشرع، سواء قتل غير قاتله، أخذ غير زيادة عن حقه، أو ماطل، القاتل عفو عنه وطلب الدية وماطل، كل هذا يدخل في الاعتداء والعياذ بالله. طيب، ولكم في القصاص حياة، حياة. مرة أخذت نعلي من المسجد النبوي، خرجت فما وجدت نعلي، وجدت نعل كومة، ناس يعني من سنين يمكن أو غير راغبين فيها، ورمضاء كان عز الظهيرة، فقلت أنا أخذ نعل، ثم نظرت ليدي قلت أخذ نعل ثم تقطع يدي، لا، أحسن لي أمضي وأتحمل هذه الرمضاء. ولكم في القصاص حياة، حياة. يرتدع المرتدعون، صح أنت تقطع يد واحد أو تقتل واحد، لكن كم ينزجر ملايين الناس. ولكم في القصاص حياة. نعم، كتب عليكم، قرأتها، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب واجب صار وحق. لكن لما حصل للوالدين حصة من الميراث نسخ حقهما في هذه الآية وبقي والد حجب لا يرث. في بعض من كان له جد مثلا يحجبه من هو أدنى منه الأب فتوصي للجد توصي أو الأقارب كذلك الذين لا يرثون يدخلون في حكم هذه الآية. نعم. الوصية لما يخشى الموصي أن إذا أوصى قد تبدل رب العزة تهدد من بدلها بالإثم بالإثم أنه صاحب إثم وأن يعني مهدد بالعذاب والعياذ بالله على الذين يبدلونه. نعم. تحضر يا طالب العلم عند الموصي فإذا رأيته أوصى لوارثه لوارث أو أوصى بزيادة على الثلث أو غير ذلك من الوصايا التي هي فيها ظلم تقول له لا هذا ظلم. وإذا لم يقبل منك تذهب للموصى لهم تقول أوصى لكم بالظلم ما يجوز تقبلون وهكذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في فرضية الصيام وفي تسلية. أين التسلية لأهل الإيمان؟ أن ممن سبقكم كان عليهم صيام لستم وحدكم في الصيام الأمم السابقة. نعم. وهذا الصيام إنما فرض لتقوى الله مطلوبية تقوى الله لعلكم تتقون. نعم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بداية الإسلام لأنه ما تعودوا جعل أن من الخيار له يطيقونه يعني يستطيعونه يستطيعونه مخير تطعم أو تصوم بداية الإسلام. ثم لا ألزموا بالصيام. لكن رجح الشيخ السعدي قول من قال يشق عليهم على قراءة يتطوقونه يتطوقونه يعني يشق عليهم فصار الكبير وكذا من شق عليه له أن يطعم له أن يطعم. رجع الشيخ سالي المعنى الثاني. نعم. وأيام معدودات قليلة يعني تخيل أن الصيام 11 شهر والفطر شهر واحد يعني شيء شديد وعظيم لكن الحمد لله يسير شهر وبارتياح. نعم. فصار شهر رمضان من فضائله أنه أنزل فيه القرآن ورب العزة دينه يسر يسر يعني أيام معدودات. ثم من كان مريض أو على سفر عدة من أيام أخرى من كان كبير أو مرض لا يرجى برؤه إطعام والنفساء والحائض لا تصوم وتقضي والحامل والمرضع على خلاف تقضي أو تطعم عن كل يوم مسكين ولتكمل العدة. فتكمل العدة من باب أن لا يختار شخص صيام يوم من رمضان لا لابد ولتكمل العدة شهر كامل وهكذا. نعم. وليس يعني قرب رب العزة على نوعين: قرب عام على جميع مخلوقاته، وقرب خاص لأهل الإيمان بنصرتهم وإيش تثبيتهم وغير ذلك من أنواع اللي هو إيش الفضل، الفضل والخير. هو قال الشيخ: هناك شروط لقبول الدعاء، شروط لقبول الدعاء: الابتعاد عن أكل الحرام، قلب حاضر، وطبعا عدم الاعتداء في الدعاء، مع الانقياد لأوامر الله واجتناب نواهيه، وهكذا شروط لقبول الدعاء. نعم. فهذا من التخفيف، كان يمنع على المسلم إذا نام بعد المغرب أن يأكل أو فشق أحد صحابة جاء لزوجته قال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، لكن أبحث لك. فجاءت وجدته نايم، قالت: خيبة لك، يعني نمت الآن ما تستطيع تأكل، كان ممنوع إذا نام يأكل حتى لو المغرب نام، فاستمر حتى غشي عليه، فأنزل رب العزة التخفيف فأذن لهم يأكلوا ويشربوا من المغرب إلى طلوع الفجر، وكان إتيان النساء ممنوع، فأذن لهم رب العزة لأن كان بعضهم تخون نفسه. وفيه فوائد الآية دليل على استحباب السحور، كلوا واشربوا، أمر بالأكل، وفيه دليل أنه يجوز أن من أدركه الفجر وهو جنب أن يتم صومه ما دام مأذن له أن يجامع حتى طلوع الفجر، معروف أنه سيطلع عليه الفجر وهو جنب. كذلك سلمكم الله دلت الآية التي تقرأ مشروعية الاعتكاف، وفيها أن الاعتكاف في المساجد لا يجوز الاعتكاف في البيوت أو أماكن أخرى. كذلك يا ويح من اعتكف في المقاهي، يا خسارته. كذلك سلمكم الله فيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف، الوطأ من مفسدات، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد المقصود المساجد التي يفهمونها هم، التي تقام فيها صلوات الخمس، وإذا كان مسجد جمعة أفضل، وهكذا. تلك حدود الله فلا تقربوها، وما قال رب العزة فلا تفعلوها، لا تقربوها منع من الفعل ومن الوسيلة، لا تقرب حتى بالوسيلة لا تقرب. أما في الأوامر تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها. نعم تمم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بأي أنواع من أنواع الظلم، سرقة كذا، ما يجوز تأكل وتقدم للحاكم حجج مزيفة. نعم. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت من الناس وليس البيت فهلال يخرج صغير ثم يكبر، منتصف الشهر يصير بدر ثم ينقص، وهذه كان سابقا عندهم معرفة. يا أسود، قال: يا بلال، أتدري كم بينك وبين الشهر؟ كان يهودي، قال: يا بلال لا تأخذ من غير دين، أنا أعطيك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه واحد أناس محتاجون يأمر بلال يستدين، أنا أدينك. بعد ذلك كشر عن أنيابه، قال يا أب أتدري كم بينك وبين الشهر؟ بقي خليل، بقي بينك وبينه 4 أيام، أخذك وأرجعك عبدا كما كنت بالدين الذي عليك. فبلال رضي الله عنه، يا رسول الله إذن لي أن أخرج إلى هؤلاء الأعراب حتى يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء لديني. بينما هو يجهز للفرار، لأن ذاك غدر به، ليس فرار من الحق لكن ذاك غدر وما أعطى فرصة، فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ركائب، قال يا بلال أقضي دينك. الشاهد أنهم كانوا أمور حساب وأحكام الدين يعني الصيام والحج كلها يعرفوها بالأهلة، خلافا للميلاد هذا ما يعرفه إلا من تابع بعض الناس أهل الاختصاص، لكن لأنه اشتهر الآن الناس يحفظون الميلادي أكثر من الهجري وصار عندهم غفلة، حتى الآباء ما يعلمون أبنائهم الآن هذا الشهر انظر اليوم كذا اليوم كذا، هذا جيد تعلم أبنائك وهكذا. تمم قراءة. كذلك سلمكم الله. ايش المدينة؟ ايه في المدينة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان الأنصار يظنون في الحج أن ما يجوز لهم أن يدخلوا من الباب، يأتون من خلف المنزل يتسورون السور، إلا القرشي بس يدخل من الباب، دين اخترعوه. فرب العزة قال هذا ليس من البر، لكن البر أن تأتي البيوت من أبوابها، وكل أمر الصحيح أن تأتي من بابه. خطبت امرأة ما تذهب تقول لها يلا أخطبك ونفر، لا، السلام عليكم أنا خاطب، مش أنا قصدي يعني اللي ما متزوج، ها ايه. فتأتي البيوت من أبوابها من أبوابها، فمن أتى من النافذة أو من مكان آخر فلا يلومن إلا نفسه، اعتد عليه أو تخطئ في حقه، هكذا كل شيء من بابه. وإذا أتيت الأمر من بابه بإذن الله تنال ما تريد. وقاتلوا في سبيل الله. نعم. وقاتلوا في سبيل الله. هاي رقم كم هذه؟ 190. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في سبيل الله الحث على الإخلاص والنهي عن اقتتال الفتنة. بعض الناس ما يميز بين القتال في سبيل الله واقتتال الفتنة. واقتلوهم. نعم. الذين يقاتلوكم يقاتلونكم، هذا دليل على أن القتال يقع على الرجال الذين عندهم قدرة على القتال، أما ما تذهب للنساء والصبيان تقتلهم لا، حتى لا يتدل. وين الدليل؟ الذين يقاتلونكم يقاتلونكم. ثم رب العزة ذكر أن القتال إنما هو لرفع راية الدين، إذا رفعت راية الدين لا قتال، دفع الدية هذا الكافر ووقع تحت حماية الدولة الإسلامية، يجب على الدولة الإسلامية أن تحميه ما دام هو يدفع الدية. وكم الدية؟ كان يأخذون عنهم دينار واحد ويحمونه طول العام جزية، أنا أقول ديها جزية جزية دينار، ويحمونه طول السنة، بعد سنة يأخذون منه دينار. فصار أهل الكفر يتمنون أن الدولة الإسلامية تستولي على أراضيهم، لأن معروف أن حكامهم ظلمة إلى اليوم. لا أتظن أن الكفار أتوا زوار لي من ألمانيا منين؟ وصولهم جزائرية. قلت كيف الوضع في أوروبا؟ أنتم جنسيتكم كذا ألمانية والأموال. قال صحيح نستلم 13,000 درهم لكن في صندوق الرسائل الضرائب تسقط عليك كمية من الضرائب وكمية من كذا، فغير مرتاح. وما يجوز الدول الإسلامية تتشبه بالدول الكفر وتضع الضرائب الشديدة على المواطنين وعلى المسلمين، ما يجوز. الضرائب هذه مكوس، والإسلام حرم المكوس، حرم المكوس. ايش الحديث الوارد في التحريم؟ ها، تابت توبة، هذا حديث احد الحديث، تابت توبة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، لو تابها صاحب مكس كذا مكس لقبل منه. توبة عظيمة تابت، لو تاب صاحب مكس لقبل منه. وهكذا في حديث اخر ذكرت. طيب يكفي الحديث هذا. نعم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، جزاء من جنس العمل. والفتنة اشد من القتل، الفتنة كونهم يريدوكم ان ترجعوا للكفر، هذه اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، عند الحرم ما الا اذا بدأوا بالقتال حتى يقاتلوكم فيه. نعم، فان انتهوا. القتال إذن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فقط، الظالم، ويعاقب بقدر ظلمه، ما يتجاوز الحد كذلك عليه، الظالم يعاقب بقدر ظلمه. تم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، كما أنكم أنتم أيها الكفار اعتديتم في الشهر الحرام، كذلك يحق للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم في الشهر الحرام، لأن كانت سرية لأهل الإسلام، سرية عبد الله بن جحش، قتلوا كافر، فبدأ الكفار يعيرون أهل الإيمان، كيف تقتلون في الشهر الحرام؟ فرب العزة أنزل الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، كما أنكم اعتديتم يجوز لنا أن نقتص ولو في الشهر الحرام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم، وأنفقوا والهلاك ليس الجهاد في سبيل الله، إنما الهلاك الخضوع للدنيا. قال أبو أيوب الأنصاري لما هجم رجل قال وألقى بنفسه للتهلكة، قال لا، نزلت فينا معشر الأنصار لما رأينا الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكثروا، قلنا نرجع لأموالنا وأولادنا ونصلحهم، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، فالتهلكة الرجوع للأموال والأولاد وترك الجهاد، هذه تهلكة سماها رب العزة. تمم. إذن الآية هذه تدل على وجوب الحج، وأتم الحج والعمرة لله، وكذلك وجوب العمرة لأن التطوع لا يجب فيه الإتمام، أما الإتمام في الأمر الواجب. وبعضهم قال أن التطوع الوحيد الذي يجب إتمامه هو العمرة، هو العمرة. المهم واجب، إذا بدأت في العمرة والحج واجب أن تتمهما. كذلك أتم تدل على إتقانهما وإحسانهما بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن احصرتم منعتم من الوصول للبيت فما استيسر من الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم منعه الكفار فذبح هديه وحلق رأسه، ثم رجع من السنة المقبلة فاعتمر. لكن يجب على من منع، منعه شرطة، منعه كذا، وكان في ملابس الإحرام، بعض الناس محرم، الشرطة يقول ممنوع ما عندك تصريح، ملبي يرجع ويمشي يرجع البلاد، عليك هدي، هنا عليك ايش؟ هدي منع كذا، ها؟ إلا إذا قال الدعاء اللهم ما حلي حيث حبستني. كذلك سلمكم الله، آية رقم كم قلنا؟ أي نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، هذا الأفضل. ثم سلمكم، لكن دلت السنة حلقت قبل أن كذا فجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. استدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر إذا ساق الهدي. ثم أن هذا الحكم الهدي خاص بالمتمتع الذي هو خارج مكة، أما من هو من أهل مكة ليس عليه هدي، يأتي بعمرة وحج وليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن ذلك نعم الآية أهله حاضر المسجد الحرام. ومن لم يجد هدي عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال أفضل الشيخ 7 و8 و9، 7 و8 و9 هذا أفضلها. ويجوز أن يصوم أيام منها، يجوز أن يصوم أيام منها، و7 إذا رجع إلى أهله. نعم تمم. الحج فلا رفث ولا فسوق، يبتعد عن المعاصي والكلام الفاحش، وكذلك لا يقرب النساء ولا يتكلم بالكلام الذي هو عيش فيه ود للنساء لزوجته، ما يتكلم، ممنوع عليه أن ينكح أو ينكح له، لا هو يكون عاقد ولا يعقد على غيره. نعم. ليس عليكم أن تبتغوا حوتا من ربكم، فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ففيه الوقوف بعرفة، وأن الوقوف بعرفة ركن، فإذا أفضتم من عرفات، من عرفات، وأين الإفاضة تكون؟ تكون إلى المشعر الحرام مزدلفة، وهذا دليل لما أطلق عليها حرام، مشعر حرام، أنها من مكة، وهذا دليل أن عرفة ليست من مكة، ليست من مكة. كذلك الوقوف بمزدلفة من المشاعر، والصلوات فيها المغرب والعشاء ثم الفجر ثم الدعاء، ثم كذلك أفيضوا من حيث أفاض الناس في المزدلفة وتوجهوا لبقية المشاعر، الرمي والذبح والحلق والطواف. نعم تمم. فإذا رأيتم مناسككم فاذكروا الله بعد يوم النحر أيام التشريق أيام منى شبيت وترمي الجمار كل يوم بعد الزوال يجوز لك أن ترمي يومين ثم تنطلق. والأفضل كل ما زادت مدة العبادة وفعلها هذا أجر الأفضل في ثلاث أيام وهكذا. نعم. ومن الناس من يحب قومه في الحياة الدنيا ويشهد الله تعالى يعني يخالف فعله قوله يخالف إنما هو كلام فقط يعجبك قوله. نعم. فالآية فيها فائدة أن لا يغرك الأقوال أنا مصلح وأنا كذا حتى تعرض أقواله على أفعاله فتنظر صادق هو أم كاذب وهكذا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق صهيب لما منعه الكفار من أن يخرج من مكة قالوا أتيتنا فقير وأنت غريب ثم بعد ذلك تذهب بالأموال؟ لا. قال أعطيكم مالي وتطلقون سراحي؟ قالوا نعم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب ولا أبا صهيب أبا يحيى. نعم. تم. يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة التشاريع الإسلامية. لا تقول أنا أخذ الصلاة لا أخذ الصيام أخذ الصيام لا أخذ الزكاة ليس بالهوى. نعم. ففيه إثبات المجيء لله عز وجل وأهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وهكذا جميع صفات رب العزة الاستواء والنزول والمجيء وهكذا يثبتونها وغيرها من الصفات. نعم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من أحب يقرأ يقترب. ناصر تقرأ عبد الستاذن يلا تعال ناصر. كتب عليكم الكتاب وهو كفر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإفراد أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فينصره وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النفوس مجبولة على يعني الراحة وعندها تخوف، لكن هذا التخوف الشيء الذي تكرهه لابد أن تعلم أنه عند الله خير لها، خير لها. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، تحبون عدم القتال، تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تحبون القافلة دون قتال، لكن رب العزة يعلم أمور لا نعلمها نحن. ورب العزة في أمور الدنيا قد تحب شيء أنت ويمنعك رب العزة منه، وظيفة وكذا، سيارة، زوجة، أمر منعت منه بغير إرادتك، وهذا خير عند الله لك، بس أنت قد ما تعلم، قد لا تعلم. ثم يسألونك عن الشهر الحرام، الجمهور قالوا بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وبعضهم قال غير منسوخ، وكان الشيخ يميل إلى هذا، لأن أكبر مزايا الشهر الحرام تحريم القتال فيها، أما قتال الدفع جائز ولو في الحرم، ولو في الحرم. لذا كما ذكرنا لكم الكفار لما أهل الإسلام قتلوا كافر في الشهر الحرام بدوا يعيرونه، فرب العزة يرد عليهم أن الفتنة التي سببتموها أنتم وطرد أهل الإيمان من مكة من ديارهم وفتنتهم إرادتهم على الكفر هذه أعظم من القتال في الشهر الحرام، وهكذا موازينهم يعني الكفار مختلة. نعم تم القراءة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال ما أتى لا ينبغي له أن يعتمد عليها، لابد أن يرجو رحمة الله. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الميسر يعني القمار محرم، والعفو ما عفى وزاد من الفضل، ما مطلوب رأس مالك وأصل مالك، لا العفو شيء زايد، لم يطلب رب العزة شيء الكثير منك. نعم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عليم حكيم. وصى القرآن حتى باليتيم لأنه ضعيف لا أب عنده ولا أحد، فأنت مسؤول عن ماله، فلا بأس أن تخالطه لكن لا تفسد، تضع من ماله 5000 ومن مالك 1000، لا أصلح بقدر ما تجد أنك أعطيته حقه، لأنه صعب أن يأكل هو مستقل في كل وجبة وأنت تأكل مستقل، لا خالص، لكن دائما اجعل مالك أنت أكثر وإنفاقك أنت أكثر، هذا أفضل واحتياط. نعم. ولا ولا تنجب المشركين حتى يؤمنوا، والعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ما دام هذه الخلطة التي هي سببها زواج رب العزة نهاك عنها، لا تنكح المشركة، لماذا؟ لأنها تدعو للشرك. فكذلك لا تخالط من يضرك في دينك من المشركين ومن المبتدعة وهكذا. نعم. ويسألونك عن يعني في المحيض في مكان الحيض، أما المباشرة والقبلة هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساء أن يتزرن ويباشرهن في الحيض، ليس كاليهود يطردون الحائض لا يساكنوها أبدا، والنصارى يأتون الحائض لا يتورعون، لا، الإسلام دين طهارة. نعم. حتى يطهر بعد ذلك تأتيها حيث أمرك الله في القبل، وتبحث عن مكان الحرف، ما دام سمي حرف هو القبل الذي يطلب منه الولد. الولد تعف نفسك وتعف زوجك ويكون عندك نية صالحة في الذرية التي تخدم الإسلام. نعم. أن شئتم يعني مدبرين ومقبلين، لكن في الحرف، في الحرف وهكذا. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة يعني بلى والله ولا والله، والله والله تقرب مثل هذه لغو، عرفت؟ ما انعقد وما عزم القلب عليها، ما فما عليها كفارة، لكن مكروهة، لا تجعل دائما على لسانك، تفضل تفضل بدون والله. ثم إذا عقدت والله لا أدخل منزلك، ثم رأيت أن من المصلحة تدخل، لا، هنا كفر عن يمينك وادخل منزل صاحبك. نعم. يعني الإيلاء تربص 4 أشهر، يقول الرجل آليت منك والله لا أقربك، فيعطى مهلة 4 أشهر فقط، بعد 4 أشهر إذا دون 4 أشهر هذا هجران يؤدب زوجته، لكن زيادة على 4 أشهر ما يجوز، ترك الجماع يقال له جامع أو طلق إذا طلبت المرأة حقها، أما إذا هي سكتت 2-3 سنين هي تطالب بحقها، فيعطى 4 أشهر بعد ذلك يقال له طلق أو راجع، ثم سلمكم الله المرأة المطلقة لها ثلاثة قروء، ورجح الشيخ أن القروء بمعنى الحيض، إذا حاضت ثلاث حيض انتهت عدتها وتذهب، ما يجوز له أن يبقيها إلا يرجعها بعقد ومهر جديدين، طلق الأولى والثانية. والثالثة لابد إذا طلق الثالثة أن تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، لابد، وإلا ما يجوز أن ترجع للزوج الأول. والزوج الأول لا يجوز أن يرجعها إلا بنية الإصلاح، إن كان سيرجعون للشجار والخصومات لا يجوز أن يتراجعان، وهكذا. نعم. الطلاق يسمى الخلع، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تقول أنا أرجع له مهره أو أرجع له نصف المهر، قبلت خذ أقوى، أنت مخلوعة منه خلاص. ثم سلمكم الله في الطلاق، لا يجوز للمرأة أن تخفي الحيض، تطول المدة أو من أجل النفقة ينفق عليها في الطلقة الرجعية، أو تقول لا انتهت أو وضعت حملي أو انتهت عدتي حيضي انتهى من أجل تذهب لآخر، في خلط الأنساب، تختلط الأنساب وتذهب لآخر لا يحل لها، ما انتهت عدتها، وهكذا. تم قراءة. يعني ما يجوز يمسك الزوجة للمضارة، لا، يمسك بالمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. تم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذبوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية دليل على شرطية الولي، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فيا ولي لا تمنع موليتك أن ترجع لزوجها. نعم. لا تكلم نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن أراد فصالة عن تراض منهما وتفاوض فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم حتى سلمتم ما آتيتم بالمعروف، والله أعلم أن الله بما تعمل بصير. هذا أحكام الرضاع، أن الرجل زوجته إذا كانت عنده ترضع ويكسوها ويطعمها بالمعروف، إذا طلقها يعطيها نفقة بحيث تكمل الرضاع له ولا يجوز هي تضر تقول لا المبلغ الفلاني أو هو يقول مبلغ قليل لا. وإذا مات الأب يقوم مقامه الوارث وارث المولود هو ينفق على هذه المرأة. تم. دهمنا الوقت سنقف عند آية 245. تم قراءة. هذا أحكام النكاح إذا توفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فإذا بلغت هذا الأجل لا جناح عليها تتزوج وتتزين للخطاب، من ثم الخطاب لا يجوز أن يقول سأتزوج، لا، تعريض أثناء المدة العدة ما يجوز أن يصرح لها بالزواج، إنما تعريض أخبريني إذا انتهت عدتك مثلك يرغب به، ما يقول أنا سأتزوجك. نعم. تم. فتزوج امرأة لكن ما دخل بها وطلقها قبل المسيس، هنا نصف المهر لا جناح عليكم، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إذا لم تسمي المهر ولم تدخل بها ومتعوهن، أعطها شيء، على الموسع قدره اللي عنده غنى وعلى المقتري قدره يعطي قدر استطاعته متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واجب. نعم. إذن يتعافى إذا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، لكن هو يقول لها لك المهر كامل، هي تقول لا أريد شيء أنا مسامحة، لا ينسوا الفضل بينهم. آخر صفحة. إذن إذا طلقها ومات عنها الأفضل لأهل البيت يجعلوها تكمل سنة، هي مطلوب عليها 4 أشهر و10، لكن يستحب أن يبقوها في المنزل سنة إذا أرادت ذلك. نعم. وإن طلقت نساء من حقا على المتقين كذلك يريد الله لعلكم تعقلون. بعضهم عمم قال كل مطلقة تعطى شيء، يعني يتلطف ايش قلبها بذلك، الهدية يعني تذهب السخيمة. نعم. فموت هؤلاء الأمة ألوف، بعضهم قال إنما خرجوا جبنا وخوفا ومع ذلك ماتوا، فلا فرار من الموت، الموت بيد الله عز وجل. ثم ذكر رب العزة الجهاد وقاتلوا في سبيل الله. نعم نتوقف هنا ونكمل فيما بعد، اسمحوا لنا اليوم تأخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. مرحبا كيف حالك؟ طيب حياك الله. يا مرحبا حيا كيف حالك؟ يا ميدو.